أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسلول الحديث المقدمات على تقدير سلامتها هي حجية الذنب الواقع أو بالتريب أو بهما أقوال. والتحقيق أن يقال أنه لا شبهة بأن أهم العقل كل حال إنما هو تحصيل الأمر، تحصيل الأمر من تبعة التكليف المعلوم من العقوبة على مخالفتها. بعد ما قرر المسلم من مقدمات انسداد باب العلم وقال أن مقدمات الانسداد غير تامة، هذا ما ذكره المسلم. إذا لم تتم هذه المقدمات فلا يصح أن نستنتج منها حجية مطلق الذنب، إذ حجية مطلق الذنب إنما هي على فرض تمامية جميع هذه المقدمات الخمسة. وتقدم في كلام المسلم عدم تمامية هذه المقدمات كلا أو بعضا. ثم في هذا الفصل يكون البحث فرديا وتقديريا، ليس البحث حقيقيا، بمعنى على فرض تمامية مقدمات الانسداد، على فرض صحة هذه المقدمات، فنستنتج حجية الذنب. ثم الذنب الذي تثبت حجيته بمقدمات الانسداد من حيث المتعلق على قسمين، تارة المذنوب وما تعلق به الذنب هو الحكم، وأخرى هو ذنب الحكم أو ذنب بالشيء. ثم يحاول الكلام هل نتيجة مقدمات الانسداد هو حجية الذنب بالحكم الواقع، الحكم الواقع، وبعبارة أخرى هو حجية الذنب الواقع والواقع هو الحكم، أو حجية الذنب التريب أي ما يكون قريبا إلى الواقع كالذنب مثلا، حيث يكون طريقا إلى الحكم الواقع، أو نتيجة مقدمات الانسداد هو حجية الذنب الواقع والطريق معه. فهنا أحوال، أولون بأن نتيجة مقدمات الانسداد على فرض تماميتها هو حجية الذنب بالواقع، إذا حصل الذنب بوجوب شيء أو حرمة شيء فيكون هذا الذنب. قول بأن نتيجة مقدمات الانسداد هو حجية الذنب بالتريب لا بالواقع، بمعنى إذا قام الذنب على حكم من الأحكام الواقعية ثم هنا ظن على اعتبار هذا الظن، يسمى هذا الظن فريق. هذا الظن يكون حجة، الظن بالطريق يكون حجة، ومعنى حجية الظن بالطريق هو العمل بهذا الطريق، عمل بهذا الظن الذي قام على وجود دعاء لرؤية الهلال، أو النتيجة هو حجية الظن بالواقع والطريق معا، حجية مطلق الظن، سواء كان الظن متعلقا بالواقع كوجوب شيء وحرمة شيء، أو متعلقا بالطريق كالظن بحجية هذا الظن الذي طريق إلى وجوب شيء أو حرمة شيء في الواقع. هذه الأقوال الثلاثة، ولكل واحد هذه الأقوال الثلاثة دليل، غاية الأمر مختار المسلم هو القول بحجية الظن بالواقع والطريق معا، هذا هو مختار المسلم. أنا أقر تمامية مقدمات الانسداد، فتثبت حجية الظن بالواقع والطريق معا. استدل المسند على هذا، استدل بمقدمتين، إحداهما كالصغرى والأخرى كالكبرى، هاتان المقدمتان تنتجان حجية مطلق الذنب. المقدمة الأولى من هاتين المقدمتين أن العقل يحكم مستقلا بتحصيل الأمن من العقاب على مخالفة الحكم، على المكلف أن يأمن عملا كي يأمن من عقوبة التكليف، من العقوبة على مخالفة التكليف. ويحصل الأمر من العقوبة على مخالفة التكليف بالعمل بالقتل حال انفتاح باب العلم، إذا قطع بوجوب شيء فأتى به فالمكلف بأمن عن مخالفة هذا التكليف، إذ أتى بالمكلف البيت الواقعي فليس هنا إفراط بعد الامتثال. وإذا قطع بأن هذا الدليل دليل للحكم الواقعي والعمل به وعمل المكلف بهذا الدليل، يحصل الأمن من الحقوق. فالقطع بالواقع والقطع بالظاهر بالحكم الظاهري وهو مؤدى الطريق موجب للأمن حال انفتاح باب العلم، وكلما يوجب الأمن حال الانفتاح فهو يوجب الأمن حال الانسداد. فالزن فالقف يوجب الأمن حال الانفتاح، والذن وهو قائم مقام القتل يوجب الأمن حال الانسداد. سواء كان هذا الذنب ذنبا بالواقع او ذنبا بالطريق، فالنتيجة هي حجية مطلق الذنب، اي الذنب بالواقع والذنب بالطريق. نعم، هذا غاية ما استدل به المسلم على مختاره، وهو حجية ذنب الواقع والطريق معا. القضية المقدمات، مقتضى المقدمات على تحقيق سلامتها على هذا الفرد، هي حجية ذنب الواقع او بالطريق او بهما معا اقوى، ثلاثة اقوى. والتحقيق ان يقال انه لا شبهة لان هم العقل في كل حال، اي في حال الانفتاح وحال الانسداد، انما هو تحصيل الامن من تبعة التكليف المعلوم. لا بد ان يحصل الامن من عقوبة التكليف المعلوم، تبع عبارة عن العقوبة على مخالفة التكليف المعلوم، هذا حال الانسداد، حال الانفتاح. كما لا شبهة في استقلال العقل في تعيين ما هو المؤمن من العقوبة، هذا مما لا شك فيه، يحكم العقل بتحصيل ما هو المؤمن من العقوبة وتعيين ما هو المؤمن من العقوبة. المؤمن من العقوبة حال الانفتاح هو القتل، وحال الانسداد ما هو؟ هو الذنب. حال الانسداد هو الذنب، هذا مما لا إشكال فيه. ولا إشكال أيضا وكأن كل ما كان القتل به مؤمنا في حال الانفتاح كان الذنب ذلك الشيء مؤمنا حال الانسداد جزما. ثم وأن المؤمن في حال الانفتاح هو القتل بإتيان مكلف البيع الواقعي، بما هو مكلف البيع الواقعي لا بما هو معلوم ومؤدى التاريخ ومتعلق العين وهو التاريخ شرعا وعقلا، أو بإتيان المكلف بيع الجعلي، المكلف بيع الجعلي ما قام عليه التاريخ المجهول شرعا. وذلك لأن العقل قد استقل بأن الإتيان بالمكلف بيع الحقيقي حال انفتاح باب العلم بما هو لا بما هو مؤدى التاريخ، مبرئ للذمة قطعا وجزما. والإتيان بالمكلف بيع الجعلي، أي الإتيان بمؤدى الذنب، أيضا مبرئ للذمة قطعا وجزما. وكيف وقد عرفت أن القتل بنفسه طريق لا يكاد تناله يد الجعل إحداثا وإنزاء مثلا، لا ليس حجيته قابلا للجعل لا إثباتا ولا نفسا كما تقدم في أول الكتاب. ولا يخفى أن قضية ذلك قضية كون حجية العقل ذاتية للعقل هو التنزل إلى الذنب بكل واحد من الواقع والتاريخ عند عدم التعب، فقد كنت مكلف من القتل عند انتظار باب العلم، لا بد من التنزل بالذنب. فحال انفتاح باب العلم اذا قطع بوجوب شيء وياتي به، هل يحصل الامر من العقاب ام لا؟ يحصل. واذا قطع بالطريق الى وجوب شيء ويعمل بهذا الطريق، هل يحصل الامر ام لا؟ يحصل الامر. فعلى ثلاث تقديمين يحصل الامر، القتل الواقع، القتل الطريق. وعند انتظار باب العلم لا بد من التنزل من القتل الى الذنب، فالذنب يقوم مقام القتل، فالذنب كالقتل. اذا كان الذنب الواقع يحصل به الامر من العقوبة، اذا كان الذنب بالطريق ايضا يحصل به الامر من العقوبة. فالنتيجة هي حجية الذنب بالواقع وحجية الذنب بالطريق. ولا منشأ لتوهمه في السفر. هذا إشارة إلى دليل القول بأن نتيجة مقدمات الانسداد هو الظن بالواقع لا الظن بالدليل، الظن بالواقع فقط. الدليل على هذا القول كما أشار إليه المسلم أن مسبب مقدمات الانسداد هو الأحكام الواقعية الفروع الشرعية، فالنتيجة أيضا هو الذنب بهذه الفروع الشرعية لا الذنب بالتاريخ، ذنب هذه الفروع، ذنب الواقع أي بالحكم الواقع، لأن النتيجة تابعة للمقدمات، مسألة المقدمات هي الأحكام الواقعية هي الواقع، فالنتيجة هي حجية الذنب الواقع. كيف مسألة المقدمات هي الواقع؟ إذ المقدمة الأولى العلم الإجمالي بسبوب تكاليف الواقع، هذا هو المقدمة الثانية. المقدمة الثانية لا بد من العمل بهذا العلم الإجمالي. المقدمة الثانية انسداد باب العلم بالواقع، باب العلم والعلم. المقدمة الثالثة لا يجوز لنا إهمال هذه الأحكام الواقعية. المقدمة الرابعة لا يجب علينا الاحتياط كأطراف العلم الإجمالي. المقدمة الخامسة لا بد من العمل بالذات. فكل هذه المقدمات راجع إلى الأحكام الواقعية، راجع إلى الواقع، فالنتيجة أيضا هي الظن بالواقع. هذا استدلال، هذا القول. إلا أن المسلم يقول لا، لا وجه لتوهم الاختصاص بالذن بالواقع، إلا أن توهم قضية اختصاص المقدمات في الفروع، إلا هذا. ولكن هذا ليس الدليل، بل الغرض من مقدمات الانسداد تفريغ الذمة، الغرض هو تفريغ الذمة، تفريغ الذمة كما يحصل بالعمل بالذنب بالواقع كذلك يحصل بالعمل بالذنب بالتاريخ، فلا فرق في النتيجة بين الذنب الواقع والذنب بالتاريخ. ليس النتيجة هي حجية الذنب بالواقع فقط، إلا توهم قضية، توهم أنه قضية اختصاص المقدمات بالفروع لعدم انسداد باب العلم في الأصول والشروط، وعدم إلجاء والاستراح في التنزل إلى الذنب في الأصول. هذا فمجرى هذه المقدمات الفروع لا الأصول والشروط، ولازم هذا حجية الذنب بالواقع والفروع، والغفل عن أن جريان مقدمات الانسداد في الفروع موجب لكفاية الذنب بالتاريخ أيضا في مقام يحصل العمل من عقوبة التكليف. وإن كان باب العلم في غالب الأصول في غالب الفروع مفتوحا، وذلك لعدم التفاوض في نزل العقل في ذلك بين الذنب أي تفريغ الذمة وتحصيل الأمن بين الذنبين، بين الذنب بالواقع والذنب بالتاريخ. هذا هو رد القول باختصاص النتيجة بالذنب بالواقع. ثم أشار إلى القول الثالث وهو توهم اختصاص النتيجة بذنب بالتاريخ فقط لا بالذنب بالواقع، ذنب بالتاريخ. تقريب هذا الاستدلال استدل من قال بأن نتيجة مقدمات الانتظار هو حجية الذنب الشريف فقط بوجهين. الوجه الأول، توزيع هذا الوجه الأول يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة نعلم إجمالا بثبوت الأحكام الشرعية في الواقع، وهي المقدمة الأولى من المقدمات الانزلاء. ثم نعلم إجمالا بأن الشارع نسب إلى هذه الأحكام الواقعية طروقا، جعل إليها طروق. فلازم هذا العلم الإجمالي هو إتيان هذه الأحكام من هذه الطرق التي جعلها الشارع إليها، فلا بد من العمل بهذه الطرق لتفريغ الذمة لامتثال هذه الأحكام، ولازم ذلك هو حجية الذنب الكريم لا بالواقع. هذا هو ملخص تقريب دليل على حجية الذنب بالطريق دون الواقع. أحدهما ما أثار بعض الفصول كمحقق التستري وتبعه صاحب الفصول في الفصول، قال فيها، قال صاحب الفصول في الفصول: إنا كما نقطع بأننا مكلفون في زماننا هذا تكليفا فعليا بأحكام فرعية كثيرا لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان إلى تحصيل كثير من هذه الأحكام بالقتل، لأن المفروض امتداد باب القتل، ولا بالطريق المعين، لا بالطريق المعين أن يكون حجة من باب الذنب الخاص من السمع بحكم الشارع بقيامه أو قيام الطريق مقام القتل ولو عند تعذر القتل. كما نعلم هكذا كذلك نعلم نقطع بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام سلوك طريقا مخصوصا وكلفنا تكليفا فعليا بالعمل بمعدة سلوك مخصوصة، وحيث أنه لا سبيل غالبا إلى تعيين هذه الطرق بالقتل ولا بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص أو قيام طريق الطريق كذلك بالخصوص مقام القتل ولو بعد تعذره، فلا بد أن الوظيفة في مثل ذلك يحكم العقل بحكم العقل، إنما هو الرجوع إلى تعيين ذلك الطريق الذي نسبه الشارع إلى الذن الفعلي بالتريق، إلى الذن بالتريق الذي لا دليل على عدم حجيته، الذن الذي لا دليل على عدم حجيته، لأن الذن بالتريق أقرب إلى العلم بعد امتداد العلم وأقرب إلى إثارة الواقع مما عذاب، أي مما شك من الشك والاحتمال. هذا هو تقريب هذا الدليل، إلا أن المثلث يستشكل على هذا الوجه الأول بوجهين. أولا، هذا الوجه الأول يتضمن وجوه ملخص رد المثلث بهذا الوجه الأول. أولا، لا نسلم أن الشارع نسب إلى الأحكام الواقعية طرق معينة، هذا غير صحيح. نسب طرق معينة أوجب علينا العمل بتلك الطرق، لا، بل نحتمل اتكال الشارع بما هو الطرق عقلائية عرفية، العمل بما هو طريق وحج عند العقلاء، ليس للشارع طرق معينة غير ما هو عند العقلاء. هذا أول. لو سلم نسب الشارع طرقا معينة، هذه الطرق غير باقية إلى زماننا هذا. ما هي هذه الطرق؟ غير باقية، لا نعلم ببقائها. هذا ثانيا. وثالثا، لو كانت هذه الطرق باقية يجب العمل بهذه الطرق جميعا إذا لم يكن هنا متيقن، بل من بين هذه الطرق يجب العمل بما هو المتيقن كالخبر الصحيح، فلا يجب العمل بهذه الطرق جميعا. هذا الثالث. والرابعا، لو لم يكن بين هذه الطرق ما هو المتيقن، مقتضى ذلك أي مقتضى العلم الإجمالي بنسب شارع الطرق هو العمل بكل طريق احتياطا، من باب الاحتياط، العمل من باب الاحتياط. ولازم ذلك عدم حجية الذات. لو فرضنا حجية الذن، أي ذن لا فرق بين ذن بالواقع وبين ذن بالتاريخ، ليس معنى حجية الذن هو ذن بالتاريخ فقط. إذا الغرض من حجية الذن تفريغ ذمة، وفي التفريغ ذمة لا فرق بين ذن بالحكم الواقعي وبين ذن بالتاريخ إلى الحكم الواقعي. وفي الاجتهاد الوجه أولا بعد تسليم العلم، معنى لا نسلم العلم من نفس الطرق خالص، باقي فيما في أيدينا من الطرق الغير، وبعد عدم وجود المتيقن بين هذه الطرق أصلا، أن قضية هذا العلم الإجمالي هو الاجتهاد في أطراف هذه الطرق المعلومة بالإجمال، لا تعيينها بالذن فقط، تعيين هذه الطرق بالذن لا، مقتضى الاحتياط هو العمل بالطرق وهو العام، سواء كانت تلك الطرق طرق الى نفس الواقع او الطرق الى ذن بالواقع. الحمد لله.